الكرام قد يفعل الله امر المؤمنين يجاهد في سبيل الله اكمل الجهاد اكمل الجهاد ممكن فجعله هو من سنه القران تدوس عليه كما قال تعالى ومشينا لبعثنا من كل بيت ان يعطى رسول الكافرين لا يزيد به جهاد كثيرا ثم لما حاز غير المدينه واذن لهم في القتال جعلهم بيده وهذا مطابق لما اخرجه في الصحيحين عن ابي هريره وهو معروف ايضا من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج ادم وموسى لما لام موسى ادم لكونه اخرج نفسه وذريته من الجنه بالذنب الذي فعله فاجابه ادم بان هذا كان مكتوبا علي قبل ان اخلق لمده طويله قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى وذلك لان ملام موسى لادم لم يكن لحق الله وانما كان لما لحق لحقه وغيره من الادميين لما كان لحقه وغيره من الادميين من المصيبه قال لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل فذكر له آدم أن هذا كان أمرا مقدرا لا بد من كونه والمصائب التي تصيب العباد يقرون فيها بالصبر فإن هذا هو الذي ينفعهم وأما لومهم لمن كان سببا فيها فلا فائدة لهم في ذلك وكذلك وفاتهم من الأمور التي تنفعهم يقرون في ذلك بالنظر إلى القدر وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه فما جرى به القدر من فوت مفعلة لهم وحصول مضرة لهم فلينظروا في ذلك إلى القدر وأما ما كان بسبب أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من الماضي والإصلاح في المستقبل فإن هذا الأمر ينفعهم وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد في هناك الإشكال اللي مر علينا بالأمس لما قال المؤلف رحمه الله قبلها تقريبا بصفحتين قال لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة قلنا هذا اللي هو الفرق اللي هو الفرق الشرعي التفريق بين ما يحب الله وما يبغضه ومنهم من يتناقض ومنهم من يقول الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة قالوا قد يعبر عنهم بأهل المارستة يبدو أن الكلام يقولنا بالأمس ليس دقيقا وفي كلام مؤلف ما يوضح ذلك فقوله قد يعبر عنهم بأهل المارستان المراد بأهل المارستان هم العامة هم يسمون العامة إيش بأهل إيش المارستان الظاهر على قولة الشاعر رمت البداية ومنهم من يسمي ذلك مقام التلبيس مقام ذلك هو مقام إيش الفرق فهم من الصوفية من يسمي امتثال الأمر والنهي والتفريق يسمي إيش تلبيس هو يسمون ماذا مسلك إيش أهل المارستان يقول الشيخ في مجموع الفتاوى يقولون امتثال الأمر والنهي إنه في مقام التلبيس وتارة يقولون يفعل هذا اللي هو الأمر والنهي لأجل أهل المارستان لأجل أهل المارستان أي العامة كما يقوله الشيخ المغربي هذا كله من الفتاوى الثامن 31 و200 ذكرنا هنا لما قال الشيخ رحمه الله أن يعني جلالة قدر صاحب منازل السائرين وله أشياء حسنة الشيخ في الفتاوى الثامن أيضا 230 ذكر كتاب في ذم الكلام هذا معروف وذمه في الجهمية وأنه له كتاب في تكفير الجهمية وكان شديدا على الأشاعرة ربما إيش ربما لعنهم وقد طبعا كان يلعنه في وقت ايش الاشاعر ايش كان له ايش شوكه ونفوذ فاحضره الوزير نظام الملك والوزير معروف نظام الملك اشعري فقال له اتلعن الاشاعره قال انا العن من قال ليس في السماء اله وليس في المصحف القران وليس في القبر ايش نبي وهذه كلها مقالات ايش كلها مقالات الاشاعره هم ينكرون العلو ولا يقولون ان المصحف قران وانما ايش المصحف ماذا؟ معنى نعم يقول المصحف هذا اللي بين الدفتين يدل على كلام الله وانما الكلام هو الكلام ايش؟ الكلام النفساني الذي ايش؟ قائم بذات الله تعالى ويقول ليس في قبر النبي بناء على معتقد فاسد اللي هو ايش؟ ان العرض لا يبقى ايش؟ لا يبقى زمانين يعني لكن البلية عند الهرمي رحمه الله في قضية أنه إيش يعني فني في تحدروبية وبالغ في ثبات القدر حتى وصل إلى مذهب إيش مذهب الجبر هذا أيضا نفس الحالة الثامن 30 و200 وبالغ في الصفات أيضا سم مبالغ في الصفات أيضا في الإثبات. في الإثبات يعني وصل إلى ما أدري والله ما أذكر الشيخ قال المنهاج في المنهاج والله نسيت، لكنها يعني أبرز ما هذه المسألة هذه ما أذكر الله هذا. وما في مال الكتاب إلا ذم الكلام موجود صح لا في غيره من كتب المطبوعة. نعم واللي يعرف ذم الكلام إيه ذم الكلام. طيب سم يسأل إليه تكفير الأشاعرة كان يلعنهم والله ما أدري عن تكفير إنه كان كفر يقول الشيخ ويبالغ في ذم الأشاعرة قال مع أنهم أقرب إلى يعني إلى السنة كذا منهم قال وربما لعنهم وربما لعنهم على كل إن يعني كانت الأشاعرة نقبتهم عليه شديدة أو نقبة المعطلة عموما. والهروي ذكر أنه بلغ بهم البغي لأنه إيش أنهم وضعوا تحت سجادته إيش صنم وضعوا صنم ووشوا به للحاكم أن الهروي يعبد إيش يعبد صنما. طيب هنا قال فإن الكلام عن الإرادة والتلازم أنه إذا لم يرد ما يحب الله أراد ما لا يحبه هذا مر بنا. قال فإن هذا يشبه حال الضالين من صار إلى آخره يعني مسألة اليهود والنصارى وما وقع عند هذه الأمة من المشابهة هذا يعني يعتني به الشيخ كثيرا كما هو واضح. وأن يعني من أهل العلم من يتشبه أو من المنتسبين العلم من يتشبه باليهود من المتعبد من يتشبه بإيش بالنصارى. ومقال سفيان معروفة من فسد من علمائنا في شبه اليهود من فسد من عبادنا في شبه من إيش من النصارى. والشيخ أيضا بناء على هذا التقرير يعني لما ينظر للفرق الإسلامية يرى أن منها من يميل إلى اليهود ومنها من يميل إلى النصارى. فالمعتزلة يميلون إيش إلى اليهود والنصارى يميلون إيش إلى إلى إلى عفوا الصوفية يميلون إلى إلى إلى النصارى. وفي نفس الوقت أيضا المعتزلة هم من أبعد الناس عن إيش عن الصوفية. ولهذا أيضا تجد أن مثلا المعتزلة يردون على إيش على النصارى كما ذكر شيء مثلا عندك الجاحظ المعتزلي له رد مطوع بين الرد على إيش على النصارى. فهذا التشابه بين. يقول الشيخ والمعتزلة أبعد الناس عن الصوفية ويميلون لليهود وينفرون من النصارى ويجعلون اللي هم المعتزلة إثبات الصفات وقول النصارى بالأقاليم ويذمون النصارى كالجاحظ هكذا في الفتاوى 58 و200. وقال في الاقتضاء وقد ابتلى بعض منتسبين العلم بنوع من الحسد لمن هداه الله العلم النافع العمل الصالح وهو خلق مذموم مطلقا. طبعا هذا الحسد من اخلاق ايش من اخلاق اليهود نسال الله العافيه. هذا في الاقتضاء الاول 71. هو كما واضح عندك ان ذكر المؤلف ان النصارى هم ضالون واليهود هم يعني يصفون بالغي، لكن كما ذكر شيخ المنهاج ان هذا باعتبار الغالب عليهم فغلب على النصارى الضلال وغلب على اليهود ايش الغي. والا كذا ايضا النصارى عندهم ايضا غي وايضا كذا اليهود عندهم ايضا ايش اليهود عندهم ضلال. يقول الشيخ وان كان في اليهود والنصارى ضلال وغي لكن الغي اغلب على اليهود والضلال ولكن الضلال اغلب على النصارى كذا في المنهاج الثاني 12 صفحه 12. طيب الكلام اللي بعده واضح. وكل هذا المؤلف يريد ان يقرر لك ايش انه لا بد من الاراده ردا على من ايش من اسقط الاراده بالكليه وانه لا بد من اراده ايش ما يريده الله وما يحبه. الأدلة كلها في هذا بين واضحة. هنا لما قال رحمه الله كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن حاله أنه يتبع الهوى بل هو منزه عن هذا وهذا. قول منزه عن هذا وهذا يعني منزه عن ماذا؟ اتبع الهوى عن اتبع الهوى الثانية اللي قبلها ليش؟ لما قال وأنه لا يريد كل واقع يعني فهو منزه عن إيش؟ عن إرادة كل واقع. وهذا عند من؟ عند الصوفية كذلك باعتبار ايش انهم يسقطون الإرادة وعن اتباع الهوى خلافا ليش لمن علم ولم ايش ولم يعمل. فالذي يعلم ولم يعمل هو سبب ايش سببه ماذا اتباع ايش اتباع الهوى. وهو عليه الصلاه والسلام منزل عن هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. قال هنا والمراد بعبده عابده. طبعا هذا الكلام مر بكم تذكرون في رسالة العبودية وأن العبودية كونية قدرية وشرعية دينية. والآيات التي ذكرها المؤلف الذي جاءت في مقام تشريف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت بوصف العبودية في مقام الإنزال وفي مقام التحدي وفي مقام الدعوة وفي مقام إيش الإسراء المقامات الأربع. فهذه عبودية شرعية دينية. أما العبودية الكونية القدرية فهذه يشتري فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي جاءت في قوله تعالى كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هنا ذكر رحمه الله مسألة سبقا مرت بكم ومرت بعضكم لما ذكر الكلام عن قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فالمؤلف كما تلاحظون ذكر كلام ابن عباس وأيضا جاء عن مجاهد وعن غيرهم أن الخلق هو الدين. الخلق هو إيش الدين وليس كما يعني يقصره البعض على إيش على الخلق اللي هو التعامل مع الناس بالصدق والأمانة ونحو ذلك. لا ليس هذا كذلك بل الدين يشمل ذلك كله. ولهذا الشيخ يعرف الخلق فيقول في الوصية الصغرى يقول هو الدين الجامع. هذا هو الخلق. الخلق العظيم هو الدين الجامع فما أمر الله به مطلقا فهو إيش فهو إيش الخلق. هذا ملحظ مهم يعني للأسف أن الناس لما يتكلم عن الأخلاق يقصرون على ماذا؟ على التعامل مع الغير بالأمانة بالصدق وبالعدل وبالرحمة. وما أحد يشك أن هذا من الدين. لكن كون يقصر الدين على الخلق على هذا ليس ليس ليس ليس كذلك. وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام واضح أنه إيش يراد بذلك إيش العموم الدين كله. هذا ذكره رحمه الله في الفتاوى العاشر 27 و158 و600 الذي هو الوصية الصغرى. والله أنا أيضا بيمر هنا في نعم بيمر هنا في جامع الرسائل الجزء الثاني 18 و200 الثاني 18 و200 الوارد في الحديث هذا حسنكم أخلاقه وصير عليه. لا هو يعني أنا لأجزم في هذا أنه يمكن نقول كما هي القاعدة اللي مرت بنا أن من الأسماء ما له معنى عند الإطلاق عندما يقترب غيره إيش يكون له معنى إيش يخصه. فلما يأتي مثلا وإنك على خلق عظيم فهذا يشمل الدين إيش كله. لكن لما يأتي مثلا حديث اتق الله حيثما كنت واتبع سبيل عسى وخالق الناس فهنا جاء اقتران. فالتقوى يكون فيما بين العبد بينها ربه والأخلاق تكون إيش فيما بينه وبين الناس هنا. لكن البعض يفهم من الأخلاق هكذا بإطلاق يعني يجعل انفصام بين الأخلاق وبين إيش العبادة والدين. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ذكره الشيخ في مواطن وهذا مهم أن بعض الذين غلوا فيما يتعلق بالتعامل مع الناس أنهم جعلوا الأخلاق هي غاية هنا كما هو عند الفلاسفة وجعلوا العبادة هي إيش وسيلة إيش لتهذيب الأخلاق. وهذا كلام فاسد بل العباد هي ماذا؟ هي الغاية. نعم العباد هي الغاية وليست وهذا كلام الفلاسفة كما ذكر الشيخ في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 500. نعم فالمقصود أن تهذيب الأخلاق ليس إيش غاية وليس مقصودا وإنما وسيلة وإنما الغاية هي ماذا؟ هي عبادة الله تعالى. كلام المؤلف رحمه الله يعني في قضيته أنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني يعاقب لله وينتقم لله لكن ما كان لحظ نفسه فإنه إيش يعني لا يعاقب كما في حديث لو قضي لكان. وهذا لا شك أنها أشرف المنازل أشرف المنازل أن الشخص فيما يتعلق بحق نفسه أنه يتعلق بإيش بالقدر لو قضي لكان. هذا أفضل المنازل وأعظمها. أسوأ الأحوال كما ذكر الشيخ عمر بن أنه إذا ارتكب الذنب تعلل بإيش بالقدر وإذا فعل طاعة أسندها إيش أسندها إلى نفسه. فيقول الشيخ رحمه الله شهود القدر عند الذنوب، عند الذنوب والمعايب، وشهود فعله عند الحسنات، هذا من أعظم إيش؟ إن هؤلاء هم من أعظم المجرمين، هؤلاء من أعظم المجرمين. هكذا في الفتاوى 28 و300. الكلام عن أن أسلم في حظ نفسه لا يعاقب، ذكر أيضا الشيخ في الفتاوى 8 صفحة 800 وما بعدها. فالمقصود أنه لا بد من هذه الإرادة، لا بد من إرادة رد على من أسقطها بالكلية، ولا بد أيضا من أن تكون إرادة إيش بها الأمر لله تعالى، وأن تكون إيش على وفق إيش على وفق الشرع. وذكر الشيخ رحمه الله أن بعضهم وصل به الأمر الذي أسقط الإرادة واشتغل بالبناء الربوية والقدر، أن أحد مشايخ المشهورين يقول لو قتلت 70 نبيا لما إيش لما وقعت، ليس هذا يقول قتلت. ومن المعلوم عند أهل العلم أن قتل النبي يعد إيش ردة الخروج عن الملة، فيقول قتلت 70 نبيا يعني يقول ما كنت إيش مخطئا ولا آثم. وموجب هذا الضلال وهذا الكفر هو إيش؟ أنه ماذا؟ أنه نظر للقدر وأعرض عن إيش؟ أعرض عن إيش؟ الشر. هذا أيضا في 8 49 و300. بقي عندنا حديث الشيخ صدر في قضية حجة آدم مع موسى، والشيخ رحمه الله ذكر هذا في مواطن متعددة كثيرة جدا يرحمه الله، في الاقتضاء وفي التدوية وفي لكن من أهم المواطن اللي هو المنهاج 73 وفي 8 الفتاوى 8 صفحة 34 و321. المقصود أن هذا يعني يتكرر في كلام المؤلف مواطن كثير من كتبه، وكذا أيضا ابن القيم ذكره في شفاء العليل. والذي يهمنا في هذا أن هذا الحديث يعني شرق به من الذي شرق بهذا الحديث؟ الجبرية، أليس كذلك؟ الجبرية. نعم، فبعض الجبرية والقدرية، فحج آدم موسى القدرية القدرية والجبرية القدرية نعم احتج به. نعم يعني هذا الحديث هو نعم هو احتج به الفريقين، لكن الذي يعني ظهر تكذيبهم يعني وصار شجن هم نعم هم المعتزلة القدرية النبات. حتى ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن بعضهم بلغ به التحريم أنه قرأ إيش الحديث هكذا في حج آدم موسى، فقرأ إيش حج آدم يعني. وكما قال الحافظ هذا يعني هو يقول محجوج بالاتفاق على أن آدم إيش بالرفع، هكذا في الفتح ابن حجر 11 صفحة 59. وبعضهم كذب الحديث، بعض المعتزلة كذبوا هذا الحديث، منهم أبو علي الجبائي، فأبو علي الجبائي كذب هذا الحديث. ومنهم من يعني احتج بهذا الحديث على مذهب الجبرية، هو إسقاط التكليف، إسقاط التكليف والشرع، سقوط الملامة. وهناك من يعني تأول حديث تأويلات مستكرهة، كما يقول إنما حج آدم موسى لأنه أباه، فهذا موجب الغلبة. طبعا هذا كلام مردود، لأن من معه الدليل والبرهان ينبغي أن يصار إليه، سواء كان أبا أو إيش أو ابنا. ومن من قال إن أنه حج له هذا في الآخرة وليس في الدنيا. والكلام الذي ذكره المؤلف عندك هو التحقيق في ذلك، أن آدم إنما احتج بالقدر في إيش في باب إيش المصائب، هي مصيبة على آدم، مصيبة على ذريته من بعده، فهنا لا لا لا لا, لا موجب إيش للندم والعتب. يقول الشيخ رحمه الله: والمصيبة تورث نوعا من الجزع. المصيبة هنا مصيبة إيش؟ إخراج آدم عليه السلام. والمصيبة تورث نوعا من الجزع يقتضي اللوم ممن كان سببها. فتكون مصيبة أحيانا تورث، لكن لما يستصحب هذا الإنسان هذا أمر قد كتبه الله على آدم قبل 40 سنة، قبل أن يخلق 40 سنة، يعني ما له إلا إيش أن يسلم لقضاء الله تعالى وقدره. فالمقصود أنه يحتج يحتج بالقدر في باب المصائب، ولا يحتج به في باب إيش المعايب أو الذنوب. والشيخ ذكر من كلام السابقين كلام ابن مظفر السبعاني في هذا قريب من ما ذكر في الفتاوى 8 صفحة 36. وذكر أيضا مقالة عبد القادر الجيلاني التي مرت بنا مرارا، جاء ذكرها ليش نازعت أقدار الحق بالحق للحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب للقاء من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له إني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو يفتح أمر الشيطان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز. وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله وهي عبادة الله تعالى. وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونهاه عن العجز وهو الإضاعة والتفريط والتواني، كما قال في الحديث الآخر: الخبيث من دان نفسه وعملت ما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله إلى مالي. رواه الترمذي. وفي سنن أبي داود أن رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمره فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فالكيس ضد العجز، وفي الحديث: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم. وليس المراد بالعجز من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال بالقدرة، فإن من لا قدرة له بحال لا يلام ولا يؤمر بما لا يقدر عليه بحال. ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجز، أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يتحسر ويتلهف ويحزن ويقول: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: الأمر أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا تعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا تجزا منه. وهذا هو الذي يذكره ائمه الدين كما ذكر الشيخ القادم وغيره، فانه لا بد من فعل المامور وترك المحبوب والرضا او الصبر على المغلوب. وقال تعالى حكايه عن يوسف: ان يوسف هذا اخي قد مضى علينا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فالتقوى تتضمن فعل المامور وترك المحبوب، والصبر يتضمن الصبر على المغلوب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألوكم خبالا، إلى قوله: وأن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبين سبحانه أنهم عن التقوى والصبر لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين. وقال تعالى: بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. فبين أنهم مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا بد أن يودوهم بألسنتهم، وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر العدو للمظهر للعداوة المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم، وشر العدو من المبطن للعداوة وهم المنافقون. وهذا الذي كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه. قال: وهذا الذي كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه هو أكمل الأمور. فأما من أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه تارة، أو لم يرد لا هذا ولا هذا، فكلاهما دون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يقل على واحد منهما إثم، كالذي يريد ما أتيح له نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام المباح، كما هو خلق بعض الأنبياء والصالحين، فهو وإن كان جائزا لا إثم فيه، فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمر مستحب، ولم يرد أن يغضب وينتقم ويجاهد، إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله أرضى لله، كما هو أيضا خلق بعض الأنبياء والصالحين، فهذا وإن كان جائزا لا إثم فيه، فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبيه، فلا عيب على نبي فيما شرع الله له، لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض وفضل بعض الرسل على بعض. والشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الشرائع، إذ كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وأمته خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلهم الجنة، يبذلون أنفسهم وأموالهم في الجهاد لنفع الناس، فهم خير الأمم للخلق، والخلق عيال الله، فأحبهم من الله أنفعهم للعيال. وأما غير الأنبياء فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي، وأما من كان من أهل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذه، فإن كان ما ترك واجبا عليه وما فعله محرما عليه كان مستحقا للذنب والعقاب، إلا أن يكون متأولا مخطئا في الله قد وقع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وذنب أحدهم قد عفو الله عنه بأسباب متعددة. ومن أسباب هذا الانحراف أن الناس ينتقل عليه طريقة الزهد في إرادة نفسه فيزهد في موجب الشهوة والغضب، كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين وأهل الكتاب كالرهبان وأشباههم. وهؤلاء يرون الجهاد نقصا بما فيه من قتل النفوس وسبيل الذرية وأخذ الأموال، ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه جرى على يديه سفك الدماء، ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة، ومنهم من لا يحرم ذلك لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيوانا ولا يأكل لحمه، بل ولا ينكح النساء، ويقول في ممادحه فلان ما نكح ولا ذبح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ما في الصحيحين عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أأكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، نزلت في عثمان بن مظعون طائفة معه كانوا قد عزموا على التمتل ونوع من الترخم. وفي الصحيحين عن سعد أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التمتل ولو أذن له لخلصنا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن قوي خير وحب إلى الله، الشيخ تحدث عن هذا الحديث في مواطن متعددة من الفتاوى الثامن في 73 و85 و220 و300. وكما يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث ونظائره يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة والإيمان، هما سر السعادة والإيمان والقدر، فإنه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب. قال إلى أمرين هما سر السعادة، الأول الإيمان بالقدر فإنه نظام التوحيد، والأمر الثاني الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشر. كذا في شفاء العليل صفحة 57. فالمقصود أن الحج لما تنظر احرص على ما ينفعك، هذا هو إيش؟ هو لزوم الشرع. وأين القدر طيب الحديث؟ واستعن بالله في آخره. نعم، فهذا إياك نعبد هو الحرص على ما ينفع واستعن بالله وإياك نستعين. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في أثره المشهور القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا ذكر لك هذا الحديث العجز المذكور، أن العجز هنا ليس هو ضد القدرة، لأن من ليس عنده قدرة لا يلعن، وإنما العجز هو الكسل والتفريط والتواني. حديث الكيس من دان نفسه كما قال عندكم اللي رواه الترمذي وما جاء عنه من أهل العلم من ضعفه، والترمذي قال حديث حسن، والمؤلف في مواطن يقول هذا الحديث ثبت، عبر بكلمة إيش؟ ثبت في الحديث. وذكر الشيخ رحمه الله أن البعض صحف الحديث والعاجز صحفه بعضا فقال إيش؟ والفاجر، وإنما الصحيح إيش؟ كما هو معلوم العاجز. كذا في الفتاوى الثامن 85 و200. يعني في فائدة على الهامش، يعني كما لها علاقة بالموضوع، بموضوع التوكل. تعرفون الكلام أهل العلم في موضوع كتاب التوحيد، قول توكلت على الله ثم عليك، ومن أهل العلم من يجيز، وبعض أهل العلم يمنع ذلك، ومنه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. وما يجوز أن تقول إيش توكلت على الله ثم عليك، باعتبار أن التوكل وإيش حق لله تعالى، اعتماد القلب على الله تعالى. نعم، وكما ذكر الجامع الشيخ ابن باز من هذا مثل واحد قصد جئت الله إيش ثم لك. وفي مواطن من كلام الشيخ تدل على هذا في جامع الرسائل، ظهر في الجزء الأول، لكن عاد الآن النقل مو بين يديه. لكن أيضا في نقل في الفتاوى يقرر هذا المعنى، يقول التوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه. التوكل عليه يتوكل على الله ليعطيه، يعني يعطيه تعالى ما لا يقدر عليه. فإذا كان بهذا المعنى فهذا يختص إيش؟ يختص بالله تعالى. أما الاستعانة لا، الاستعانة قد تكون إيش؟ عام من ذلك، أليس كذلك؟ وتذكرون في حديث بريرة أن لما يعني صارت مكاتبة ذهبت إلى من؟ نعم عايش. إلى عائشة، وجاءها قالت إيش؟ أعينيني. إيه نعم، قالت أعينيني. فهذا مما يعني يمكن يفيد هذا الباب، والله أعلم. ولكن هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى الثامن 77 و100. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ها طيب، وقد قال بعض الناس الامر امران، هذا كثير ما يرده الشيخ الاثر هذا او هذه المقاله، ما ادري هو نسبها لاحد، تذكرون نسبها لمن؟ والله لم اكن وهم نسبها الى ابن مقفع كان ابن بوهم، تذكرون؟ وكثير ما يطلق بدون ما يزول احد. ايه هو صحيح، والله انا ما ادري يعني انا وهمت، هو في جاءت في الثامن في 85 220 300 مرة قال بعض العقلاء، لكن كان لما كوان في موطن قال ابن مقفع. على كل الله أعلم، لكن يبقى تبقى العبارة إيش؟ عبارة متينة. فالأمر الذي لك فيه حيلة هذا يعتبر هو لزوم الشرع، صح لا؟ والأمر الذي لا حيلة لك يعتبر هو إيش؟ هو القدر. يعني وإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال عندك وهذا الذي يذكره أئمة الدين كما ذكر الشيخ عبد القادر وغيره. نعم، فعبد القادر يأمر بفعل ما موطنك محظور، وهذا ذكر أيضا في الفتاوى الثامن. يقول الشيخ رحمه الله: والشيخ عبد القادر كلامه كله، كذلك كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظور، وتوصيه باتباع ذلك، وتحذير من المشي مع القدر، وتحذير من المشي مع القدر، يعني الجريان المطلق مع القدر، هكذا في الثامن فتاوى الثامن 69 300. ثم في نفس الجزء شرح العبارة التي مرت بنا: نازعت أقدار الحق. هنا لما يقول نازعت أقدار الحق هنا إيش؟ لازم الشرع، ولم إيش؟ ولم يعترين الفناء بإيش؟ بتوحيد الربوبية أو بالقدر. فالعبارة شرحها الشيخ رحمه الله علق عليه في الفتاوى الثامن 47 500. هنا اللي يقول أمر لك فيه حيلة. نعم نعم، وكما مر بنا أنه أصلا لا يمكن يعني لا يمكن أن نلزم الشرع إلا بالتوكل، أليس كذلك؟ ولهذا قال الشيخ في مواطن: ما لم يكن بالله إيش؟ يقول ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. طيب، ذكر عندك هنا الصبر وال التقوى، هذا بين. قال: فلا أخبر أن أعداءهم من المشركين لا بد أن يذوهم بأسئلتهم، وأخبر أنهم إن يصلوا ويتقوا. نعم، فلا بد من الصبر مع الأعداء. والشيخ رحمه الله يستصحب أن الصبر على على على الأذى أنه شق، يعني أنت ممكن تصبر على مصيبة مرض، لكن شخص يؤذيك لا سيما إذا قدرت عليه، هذا شق عليه على النفس. ولهذا يقول الشيخ في المجموعة العالية: يقول الصبر على أذى يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، قال: وهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، وهذا النوع يصعب عليه الصبر جدا. فهذا الصبر على يعتبر داخل أي صبر في المشروع، على الصبر على المأمورات والأمليات، ولا على القدر؟ على القدر، لكن القدر كما قسم الشيخ، يعني قد يصبر الإنسان على مرض على القبيل، لكن يكون يصبر على أذى من من من الناس أذوا في نفسه، هذا إيش يقول إيش؟ يصعب الصبر عليه جدا. كذا في المجموعة العالية الجزء الأول 33. أيضا من اللفتات المهمة اللي ذكرها الشيخ عن الصبر عند قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. أيضا هنا حتى تصبر لابد إيش؟ لابد نعم تستعين بالله من أجل إيش؟ أن تنال الصبر. قال رحمه الله: فأخبر أن صبره بالله، فالله تعالى هو الذي يعينه عليه، فإن الصبر على المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس، فإن الصبر على المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس، لكن صبره بالله كما أمر أن يكون أيضا صبره إيش؟ لله. فلا بد أن يكون الصبر بالله تستعين بالله ما يعني تعتمد على جلدك ولا على شدة بأسك إن كان في شدة بأس. وفي نفس الوقت ينبغي أن يكون الصبر لله، ما هو يصبر الإنسان حتى يمدح بالصبر والتجلد، ولربك فاصبر. لابد من لاحظ الآن، فالشيخ الآن مضطرد في تقديراته، صبر بالله استعانة، وصبر لله له إيش؟ عبادة. ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. هكذا في الفتاوى 28 و300. وقال في موضع آخر قال: وإذا أذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب. إذا أذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب، وإذا أساء تاب واستغفر. هكذا قال رحمه الله في الثامن، فتاوى 48 و200. قال: فكلاهما دون خلق سلم، وإنما لم يكن على واحد منهما إثم، على واحد منهما إيش؟ قال: من أراد ما يحب الله تارة وما لا يحبه تارة، أو لم يرد لهذا. طيب هنا لم يقل وإن لم يكن على واحد منهما إثم، مش مقصود إلى واحد منهما إثم، شفت العبارة الآن؟ قال: وهذا الذي كان خلق سلم، وهذه هو أكمل الأمور. فأما من أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه تارة، أو لم يرد لا هذا ولا هذا، فكلاهما دون خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن على واحد من أبيه. تقبل الرضا بين أحبه؟ لا لا، وما دخل في الرضا. ويقول هنا الآن بالإرادة، صح ولا لا؟ نعم. يقول: وإن لم يكن على واحد من أبيه، يعني لا أي لكن منهما لا على واحد منهما، اللي هو الصوفي الذي لا يريد هذا ولا هذا، النبي عليه الصلاة والسلام، أو الذي يريد ما أراده الله ويريد الدنيا مع ذلك. لا بس نشوف العبارة هنا، قال: فأما من أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه. طيب هذا اللي يريد ما يحب الله تعالى وما يحبه، هذا يعني شهوات نفسه وما يحبه، لكن آثم ولا آثما؟ لا آثم. عجيب، هو الآن يقول أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه، إيه ما قال ما يبغضه الله، قال يعني ما لا يحبه تساوي يبغضه، صح ولا لا؟ الأشياء اللي هي المباحة الدنيوية، شهوات النفس يعني. والله إذا كان المقصود هذا بس ما تسعب العبارة، هو كل يوم ما لحبه تساوي إيش يبغضه، يعني والآن هو ما أسقط الإرادة بالكلية، لكن عنده إرادة، عنده إرادة أنه مثلا يعني يترك ذلك، ليس إيش حبا لله ورسوله، يترك هذا يفعله، هذا يريد ما يحبه الله وما يحب ما تحبه نفسه يعني. طيب هنا الآن لما يريد ما لا ما له، يقول ما لا يحبه الله، أنا يبدو لي والله أعلم أن ولم يكن على واحد منهم صنفا. مثال بعد ذلك، قال: كالذي يريد ما أتيح له من نيل الشهوة المباحة والغضب من تغنوها. طيب إذن هنا يشمل اللي قبله، لم يرد لا هذا ولا هذا، يعني لم يرد إيش ما أحبه الله، ولم يرد إيش ما لا يحبه الله، فأنا أقول إنه يرجع إلى هذا الثاني. الشيخ الذي لم يرد مثاله في الصفحة التالية. طيب كالذي يريد ما أتيح له من نيل الشهوة، هذا إيش يعتبر؟ هذا مثال الأول، أنه إيش أراد ما يحبه ما لا يحبه. أيه. طيب الصف الثاني، من لم يرد الشهوة المباحة، إيه ولم يريد أن يغضب كذا، هذا الثاني. أنا والله فهمت أنه لم يعني أن قوله لم يكن على واحد من إثمنا يعني يقتصر به على اللي هو آخر مذكور، لأنه لم يريد لا هذا ولا هذا. أنا كل يعني نراجع جميعا. طيب تهينا المسألة هذه. هنا يعني ذكر عندك أن هذه الشريعة يعني أفضل الشرع، أليس كذلك؟ والشيخ بين من أوجه الفضل فيها أنها جمعت بين الفضل وإيش والعدل، بين الفضل والعدل، وهذا واضح عندك في القرآن. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم وإن صبرتم. المجازات من باب العدل، والعفو من باب إيش الفضل. قال الشيخ: الشرع ثلاثة: عدل وفضل، وشريعة تجمع العدل والفضل، وهذه أكمل الشرائع، وهي شريعة إيش القرآن التي توجب العدل وتندب إلى إيش، وتندب إلى الفضل. وذكر الشيخ أيضا من كلامه في قضية هذه الشريعة أن شريعة التوراة فيها إيش شدة، ليس كذلك؟ فيها شدة وفيها آثار وأغلال، وشريعة الإنجيل فيها إيش، فيها يعني لين وترك الانتقام، وكما تعرفون العبارة مشهورة عندهم إيش يعني إيش، نعم: من صفعك على خدك الأيمن فأدله إيش خدك الأيسر. لكن هذه الشريعة لا جمعت بين إيش؟ أوجبت العدل وندبت إيش؟ إلى الفضل. هذا كله ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 29 و200 وصفحة 40 و200. طيب هنا قالوا من أسباب هذا الإحراف من الناس من تغلب على طريقة الزهد فيزهد في موجب الشهوة والغضب، يعني تصير شهوة الشهوة والغضب عنده إيش قوية ولا ضعيفة عند هذا الصنف؟ نعم أي نعم، اللي هم عند من هذا؟ عند النصارى عند إيش؟ عند من شبههم اللي هو مثل من؟ الصوفية. نعم، فالشيخ يقول في المواطن أن النصارى غلبت يعني يقول ضعفت عندهم القوة الغضبية. الشيخ يقول يعني له تفصيل جميل في أنواع القوة، فيقول عندنا قوة غضبية وعندنا قوة يعني قوة شهوية تتعلق بالشهوات، وعندنا قوة إيش عقلية. فالقوة العقلية غلبت على العرب، والقوة قوة الغضب غلبت على الفرس، على الفرس، والقوة الشهوية غلبت على إيش؟ على الروم. فالشيخ يرى هكذا أن من جهة العرب، الكلام عن العرب يعني من جهة القوة، أن العرب أفضل ثم الفرس ثم الروم. وبناء على هذا قال أن الفضائل ثلاثة: الأولى العقل والعلم والإيمان، والثانية الشجاعة اللي هي يعني كمال القوة الغضبية، يعني هذا كمالها، والثالث هو السخاء والجود، هذا كمال القوة الطلبية. الذي هم هنا لما تضعف الشهوة والغضب، فيقول الشيخ فالنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية، نعم، فنهوا عن الانتقام والانتصار، ولم تضعف فيهم القوة إيش الشهوية، وذلك غالب معاصيهم إيش شهوات، غالب معاصيهم إيش شهوات. كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى 15 صفحة 28 و400 فما بعدها. قبل تفصيل جنس العرب. إيه يتكلم عن جنس العربي. ليس من الناحية الدينية. إلا له طبعا أنت عارف أن العرب هم أصل الإسلام صح ولا لا؟ إيه نعم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان من العرب وكون الذين فتحوا الفتوحات هم أصل من العرب، نعم العنصر يبقى العنصر العربي إيش له إيش؟ له شأن. ويعني جملة من العلم يذكرون أن العرب لهم فضل، وأن بغض العرب هو نوع من إيش من الزندقة، وهذا مذهب إيش مذهب الشعوبية الذين يبغضون العرب. والله أنا ما أدري طبع اليهود والنصارى تغيرت ولا، لكن بالقيم من باب فائدة يقول إن لما جاء يتكلم عن الطب يقول عندنا القوة الدموية هذه تورث يعني تنتج العقل والشجاعة، والقوة الصفراوية هذه تخلف إيش الحزن والغم والهم، وهذه عند اليهود، والقوة البرغمية هذه تورث البلادة وعدم الفهم، هذه عند إيش عند النصارى. هذا لازم الأخيرة إيش كيف الأخيرة إيش حقت البلادة ولا حقت يقول القوة البلغمية تورث البلادة وعدم الفهم. شو يقول الأطباء؟ الظاهر ما نكثر اختلاف من عند إيش؟ عند الأطباء. طيب على كل هذا كلام الشيخ رحمه الله. طيب نشوف الذين فلان ما ذبح ولا نكح، قال عندك هنا وهؤلاء يرون الجهاد نقصا. طبعا هؤلاء اللي مثلا يمدح أنه ما يذبح هو جزء من مبني على إيش؟ على فساد في ما يتعلق بالقدر. نعم سيما قدر إيه يعني يقولك يعني كيف الحيوان هذا تؤلم بالذبح وتذبح يعني نعم. وهذا ذكر الشيخ ابن القيم أن أبو عيسى الوراق من متكلم الشيعة ألف كتاب اسمه إيش النوح على إيش النوح على البهائم، النوح على إيش البهائم، يعني نياحة على إيش يعني ماشي نسوة يعني على البهائم. ثم يقول ابن القيم جاء بعد ايش كلب المعرة، معرة ثم هو بالعلمانية، نعم فايش عرّم على نفسه ايش نعم لا اي نعم، فكان كما يقال بلغة الطب كان ايش نباتيا، كان نباتيا اي نعم. كان ما ياكل اللحم. قدم له ديك مره ايش مذبوح، شو قال ايش؟ قال ايش استضعفوك ايش فاكلوك. كيف؟ وعافى اكله يعني، هذا في طريق الهجرتين 57 و100. فهو مبني على معتقد فاسد، يعني معتقد ايش من جهه ايش الطعن في قدره الله والطعن في حكمه الله تعالى. هذا من جهه. بعضهم لا، مثل ما ذكر عندك ايش يعتبرون باب الرحمه، من باب ايش الرحمه. وبالقيم في مدارس السالكين فيما اذكر لما تكلم عن الشجاعه والرحمه، كان الرحمه خلق بين ايش؟ بين الخور والضعف وبين ايش؟ القسوه. نعم. والبعض الناس تبغوا به الرحمه انه ايش ما يستطيع يذبح شاة، ولا احيانا يمكن يؤدب ايش يعني ولده ونحو ذلك. ذكر الايه الكريمه: ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. والواضح من خلال قصه عثمان بن عفان رضي الله عنه ان المراد بتحريم الطيبات هنا والاعتداء هو ماذا؟ ما الاعتداء المراد به هنا؟ بايش؟ بتحريم الحلال ولا العكس؟ ايش الذي يظهر من السياق؟ الاعتداء هنا ما هو؟ تحريم الحلال. نعم. يقول الشيخ: فسر الاعتداء في الزهد العباده بان يحرموا الحلال، وذلك يعني عزموا على على على الرهبنه والاختصار. نعم. هذا قول. والقول الثاني: بعض قال الاعتداء المراد به ايش؟ الاعتداء ايش؟ في الاسراف واكل ايش؟ واكل الحرام. لكن كما قال الشيخ رحمه الله ان الذي عليه الجمهور الاول ولا الثاني؟ الاول. وايضا يدل عليه سبب ايش؟ النزول. هذا في الفتاوى 14 57 و400، والعاشر 23 و600. قال رحمه الله تعالى: والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله، والزهد فيما لا ينفع في الآخرة، فما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك، والزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته. والزهد إنما يقال لأنه زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع، فأما الزهد في النافع فجهل وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ما تعجز. والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله، وكل ما صده عن ذلك فإنه ضار لا نافع. ثم ينفع له أن تكون كل أعماله عبادة أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له. وإن أدى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. وكذلك الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه. قال: وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. ما لا يعلم تحريمه وما يعلم تحريمه، شو إشكال؟ قال: وكذلك الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. مثل فعل المحرم يتعين، ومثل من يترك أخذ الشبهات ورعا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه، أو يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشبهة، كمن يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها ويدع ذمته وذمة أبيه مرتهنة. وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه، لكن على هذا الوجه وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة منها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، فمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيه بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. وكذلك الزهد والرغبة بل المراء ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما يكره من ذلك، وإلا فقد يدع واجبات ويفعل المحرمات، مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار، فلا ينظر المصلحة الراجحة لذلك. وقال تعالى: يصونك عن الشهر الحرام القتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه: وإن كان قتل النفوس به شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيدفع أعظم فساده بالتزام أدناهما. وكذلك الذي يدعو ذبح الحيوان أو يرى أن في ذبحه ظلما له هو جاهل، فإن هذا الحيوان لا بد أن يموت، فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان خيرا من أن يموت موتا لا ينتفع به أحد، والآدمي أكمل منه ولا تتم مصلحته لا باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك، لكن ما لا يحتاج إليه من تأديبه نهى الله عنه كصبر البهائم وذبحها في غير الحلق واللبة مع القدرة على ذلك. وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل والذبح، كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليعد أحدكم شفرته وليحذر بيعته. وهؤلاء الذين زهدوا في الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من الإرادات لإزائهم طائفة، طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه، الطائفة رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان، وطائفة رغبت فيما أمر الله ورسوله لكن لهوى أنفسهم لا لعبادة الله. وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات، كما في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، يرغب ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فإن ذلك بسم الله، فقال: من قاتل يتقون كلمة الله هي العليا فهو بسم الله. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة، فهم مع تركهم الواجب فعلهم محرم. وهؤلاء يشبهون اليهود كما يشبه أولئك النصارى. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة وإنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: وجعلنا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحق، وأولئك يتبعون أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق، كما قال تعالى: لا تتبعوا أهواءهم من قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكلا الطائفتين تاركة ما أمر الله ورسوله به من الإرادات والأعمال الصالحة، مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة. فصل أمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة رضي الله عنهم بأنه لا يريد السالك مرادا قط، وأنه لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها، بل يجري فعله فيه فيكون هو مراد الحق، إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه. فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به، وقد صرحوا بذلك في غير موضع. وإن كان غير من الغالطين يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال وهو الفناء في توحيد الربوبية، وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غيره، أو أنه لا يحتاج أن يقوم بالأمر، فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم عليها في غير هذا الموضع. قال الشيخ عبد الخالق: أما المستقيمون من السالكين في ربون مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يزورون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى في الماء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. طيب، المؤلف رحمه الله تكلم عن الزهد والورع، فذكر أن يكون حد الزهد المشروع، ذكر أيضا مواطن متعددة، فقال في مجموع الفتاوى: الزهد هو ترك الرغبة، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. والورع أيضا كذلك قاله بمعنى الورع وترك ما قد يضر في الدار الآخرة. هذا في الفتاوى 21 صفحة 534 صفحة 58 و400. طيب، من كلام المؤلف المتين في هذا التقرير أن المؤلف كما تلاحظون أشار إلى مسألة مهمة، ذكر هنا عرضا وذكر المواطن أن الزهد والورع ليس مجرد ترك، بل هو فعل. والشيخ يعترف بالمسألة كثيرا وينطلق من خلال أدلة الشرع ومن خلال أيضا إيش طبيعة الإنسان. فطبيعة الإنسان أنه حارث من همام، وكما قال الشيخ رحمه الله في الاقتضاء: والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. والشيخ عاب على بعض المبتدعة أنهم عندما يتحدثون عن الزهد والورع إنما يجعلون من باب إيش؟ من باب التروك. هنا فليس الأمر كذلك. وأيضا كما تعرفون أن المؤلف حرر أن المأمور آكد من فعل إيش؟ المحظور، وأن الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات إيش؟ العدمية، هي المنهيات. قرر الشيخ رحمه الله قرر التلميذ ابن القيم. يقول الشيخ رحمه الله: الورع المشروع هو أداء الواجب وترك المحرم، وليس هو ترك المحرم فقط، ليس هو ترك المحرم فقط. قال: ويغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل من كراهة توجب تركه، ولا ينظرون ما فيه من جهة أمر يوجب فعله. ثم قال المثل آخر: كيف يتورع المسلم عن ظلم محتمل بارتكاب ظلم إيش؟ محقق. هذا بعض كلامه في مواطن متعدد من الفتاوى 29 من صفحة 79 و200. وذكر في موطن لكن ما ذكرت الحالة أنه يقول: بعض الناس قد يتورع عن درهم فيه شبهة ونحو ذلك من التروك، لكن يعني فيما يتعلق بالمأمورات لا يتورع. يعني في قضية مثلا صلة رحم، صلة الرحم مثلا كما تعرفون هي من المأمورات من الأفعال. فعندما يشتبع الإنسان هذا الشخص هل يتعين صلته يعني يجب عليه أم لا يصح حد اللجوء؟ فالورع إيش؟ وما هو فعله على الاحتساب على منكر أو تبليغ رسالة الله، هل يتعين عليه أم لا يتعين؟ اشتبع عليه، فالمقام ورع إيش إنه إيش؟ أنه يعني يفعل ويعمل. يقول الشيخ رحمه الله عن أهل التعطيل وأهل البدع، يقول: تجدهم في باب العقائد في باب صفات الله يسلكون مسلك السلوك النفي عن الله تعالى، أن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارج ولا كل سلب. يعني ولما يأتي إلى الأفعال اللي هي ما تعلق بالزهد والورع يسلكون مسلك إيش؟ التروك. يعني فيقول صاروا يعني فعلا يعني كما يعبر الشيخ صار أحدهم إيش؟ بطالا متعطلا، بطالا إيش؟ سلك مسلك البطالة من جهة التروك في الأفعال، وسلك مسلك التعطيل لما أخذ طريقة إيش؟ نعم السلوب ونفي والنفي المفصل. المسألة الثانية ذكر المؤلف ذكر رحمه الله في قضية أن الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين، فذكر عندك الآن يعني كون شخص والده عليه دين وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة، فهنا يقضى ولا ما يقضى من هذا المال؟ يقضى، ولا تبقى ذمة الأب إيش؟ مرتهنة. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله من كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم، فكون الشخص تبقى ذمة والده معلقة ومرتهنة لا شك أن هذه مفسدة أعظم من قضية إيش؟ لو يعني قضي هذا الدين بمال فيه شبهة. وهذا هو الفرع الفاسد الذي وجد البدع في قضية مثلا أن أحد مثلا لا يجاهد مع البر الإمام الفاجر. نعم، فهذا ورع فاسد، لأن مفسدة الجهاد مع الإمام الفاجر لا شك أنها تربو على إيش؟ على ماذا؟ على تعطيل شعيرة إيش؟ الجهاد في سبيل الله. أو مثلا قضية أنه مثلا يعني يعتقد ويرى الخروج على أئمة الجور، هذا من الورع الفاسد، لأن هذا مفسدته تربو على مفسدة إيش؟ يعني طبعا ينظر من باب الأمر على المنكر، لكن هذه المفسدة أعظم مفسدة إيش؟ الخروج وشق عصا الطاعة. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الورع الفاسد قد يوقع صاحبه في البدع الكبار، فإن ورع الخوارج والروافض المعتزلة من هذا الجنس. مع أنه كما تعرفونه سبقا مر بنا أنه دائما الشخص إذا تورع عن أمر أباحه الله تعالى كما في الطيبات حتما سيؤول به إلى ماذا؟ نعم لا نعم سيؤول به الآن هو تورع وشد على نفسه وحرم الطيبات، يعني يؤول به الأمر فيما بعد إيش إلى الانفلات والانحلال، هكذا عبر الشيخ كما في فتوى الشهيرة عن قضيته لما سئل هل أكل الحلال إيش متعذر، وأن بعضهم احتجوا بكلام للنووي وغير النووي أو الجويني أيضا فهذا كلام فاسد. نعم، وأن هؤلاء الذين حرموا ما أحل الله وحرموا الطيبات صار فيما بعد الحرام إيش ما لم يصلوا إليه، والحلال إيش ما حل في إيش ما حل في أيديهم. طيب هذا الكلام في السلوك في العقائد والأفعال في الفتاوى العشرون صفحة 26 و140 و100. فتوى في أن أكل حتى وين في 29 تذكرون فتوى ظن في 29 لما سأل الشيخ هل أكل حلال متعذر ظن في 29 29. طيب هنا عبارة تحتاج أن نقف عندها لما قال والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته، إلى أن قال ثم الأنفع له أن تكون كل أعمال عبادة لله وطاعة له، يعني الإخلاص والاتباع. قال وإن أدى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه. طبعا يبدو العبارة فيها مثل ما يقولون لف ونشر، صح ولا لا؟ ذكرت عليها؟ طبعا والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته. نعم. في بعد قال وإن أدى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه. يعني هو كان صنفين، ها من أدى الفرائض فعل ما ينفعه، صح ولا لا؟ نعم. ومن فعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل إيش؟ ما لا ينفع ولا يضر. واضح الآن المؤلف يعني خزل العبارة. طيب تفضل. قوله مثل من يدع ما يحتاج إليه، نعم، لأنه ذكر الشيخ ذكر أيضا ابن الجوزي في تلبيس إبليس أنه يكون الإنسان يمتنع عن أكل مثلا لما قال أكل الدسم، أن يكون يمتنع عن أكل اللحم بإطلاق، أن هذا إيش يكون إيش مضر له في إيش أو مؤذي له في إيش في في في في بدنه في عقله. وبالجوزي ذكر شيء من هذا هنا، وأن هؤلاء الذين شددوا كما ذكر عن الصوفية وحرموا الطيبات وينعم آل بهم الأمر فيما بعد نسأل العافية إلى إيش إلى ضد ذلك، حتى قال ابن رجب قال حتى تعجب إبليس إيش من كثرة إيش نهى بهم وإيش وأكلهم نسأل العافية. طيب الكلام الذي بعده ما أظن فيه إشكال. هنا في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة إنما ثقفوا، الآية كما تعرفون في اليهود، ومر بنا في قاعدة جليلة ما يعني ذكره الشيخ في آخر قاعدة جليلة أنه يقول إيش ما أعرف عن اليهود أنهم إيش تذكر عبارته لما ذكر ذلتهم وهزائمهم قال لم يعرف عن اليهود أنهم إيش أنهم ماذا أنهم هزموا العرب، يقول ما أعرف هذا أنا. الله يرحم الشيخ ما أدري لو أدرك العصر الكئيب، يعني هذا يقول ما يعني ما وقع يعني ويجعل هذا الأمر إيش مستبعدا يعني أن يعرف عن اليهود أنهم إيش يهزمون العرب. هذه من الأشياء اللي نقول إيش ما كانت إيش في حسبان أبي العباس، أليس كذلك؟ مرت بنا مسألة يعني مسألة سهلة لما كان يرد على الذين يذهبون إلى مكة عن طريق الشياطين تنقلهم تطير بهم، رد عليهم بأي آية؟ رجال وركبان. نعم، وقال الله تعالى قال إما رجال راجل وإما راكب، ما في شيء إيش ما في طيران في الهواء، لكن وفوق كل ذي علم عليم. طيب قال فأمر الشيخ بقادة الشيخ حماد غير مهين، طبعا هذا شيخ حماد الدباس سيأتي ذكره مرة أخرى، وقال أن الشيخ هذا حماد ما كان يقرأ لكن كان رجلا صالحا سمي بالدباس لأنه كان يشتغل إيش ببيع أو له محل أو محل ايش؟ بيع الدبس. والذين كتبوا في في في حرف الفقهاء يعني في زمن الإمام أحمد وما قبله وما بعد يجد أن غالب العلماء كان ايش؟ أرباب ايش؟ أرباب حرف، يعني زجاج، سمان إلى آخره. طيب ذكر عندك المتقدمون من والمتأخرون كلهم الأسماء هذه معروفة. لما قالوا الشيخ حماد يقول هو حماد الدباس الشيخ عبد القادر، والشيخ أبو البيان، أبو البيان هو أبو البيان الدمشقي كما ذكر الشيخ، أبو البيان الدمشقي يسمون حين أبي الحوراني من الشام. وذكر الشيخ في مواطن أثنى عليه من جهتنا أيضا ممن انتقد وتكلم على أبي حامد الغزالي، فذكر الشيخ في الصفدية الأول 10 و200 وفي الاستقامة الجزء الأول صفحة 88. طيب لعلنا نقف عند هذه الشيخ. بالنسبة لالتزام ترك الحلال، إيش التزام ترك الحلال وهو يقدر عليه هل يعتبر تحريم؟ يعني يلتزم باب إيش؟ يتعبد بالترك. نعم يتعبد. لا إذا تعبد بالترك هذا ابتداع، كونه يتعبد ب ب ب ب يعني بترك اللحم مثلا او نحو ذلك هذا ابتداع. لكن كون نفسه تعافى مثلا او هذا لا اشكال به. ومر بنا تفصيل، تذكر مر بنا شيء من التفصيل في ايش؟ في كتاب ايش؟ الاعتصام. ها؟ كيف جاء الاشاره الحمويه؟ في كلام ابن خفيف؟ في ايش؟ قول الصوفي ان الحرام اطبق على الارض. تعذر يعني. على كل دون هذا الشيء الواضح البين انه اذا تركه تعبدا لا شك هذا ابتداع. اي نعم. شيخ التاسف والحزن في باب فوات الطاعه. مره انا شيخ تكلم عن التاسف والحزن ان هذا لا ما ينبغي يحزن على الطاعه. مثلا كابن عمر رضي الله عنه لما اخبر ان من تبع جنازه له قيراط حديث قال فرطنا في قيراط الكفر. يعني هذا يجوز ما في مشكله. تأسف على فوات الطاعة. هو أنت مر بنا الأخوان يعرفون كلام الشيخ في الحزن. الحزن يقول أنه ليس ما في عبادة اسمها الحزن، صح ولا لا؟ كما هو عند الصوفية عندهم عبادات ما أنزل الله بهم سلطان، فأحدثوا عبادات ما أنزل الله تعالى بهم سلطان، والعبادة الشرعية إيش؟ زهدوا فيها. فزهدوا في التوكل، زهدوا في الدعاء وكل سبب مبني على هذا أن إيش؟ الشهود توحيد ربوبية جعلهم إيش؟ يعني يزهدون في التوكل. لأنه جلب منفعة في مضرة الدعاء، فبقدر ما يعني عبادات عظيمة جليلة تركوها أحدثوا إيش؟ يعني أحدثوا مثل الفناء، أحدثوا الحزن. وبالقيم كما ذكر طريق الجرد يعني الحزن من عوارض الطريق، ليس إيش؟ ما في عبادة اسمه الحزن، بل الحزن كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وكذا الحيرة هذا من الأشياء اللي أحدثوها وأوردوا الحديث المكذوب زدني فيك تحيرا. والذي تفصيلي ذكر الشيخ رحمه الله كل سنة مثلا يحزن يعني لمصاب المسلمين أو نحو ذلك هذا يعني يحمد، لكن تلاحظ أن الحزن هنا إيش ليس مقصود إيش؟ ليس مقصود بذاته. إيه هو يحمد يحمد على ما في قلبه من محبة الطعام ومحبة المسلمين. إيه لا على الحزن. إيه نعم. وأيضا أحيانا الحزن قد يحزن الشخص أيضا، هذا لما يقول الشيخ خير الخيرين، إذا كان هذا الحزن سيفضي به إلى الى الى يعني يعني كسل عن الطاعه، فهذا ايضا بليه. نعم. ذكرتم في بعض كلام الاخوان تعالى في التوكل عليه ان التوكل قد يدخل في العباده. ما وجه عدم دخوله في العباده او الصوره التي لا يدخل منها؟ لا هو على اساس ان عندك الان تعرف ان النصوص كثيره ياتي فيها الاسم بالاطلاق وياتي الاسم بايش؟ بالتقييد. فلما ياتون فاعبده وتوكل عليه لا شك أن التوكل عبادة، لكن لما جاء العطف هنا فالعطف هنا طبعا يبين لك قيمة إيش؟ التوكل. ولهذا قالوا هذا باب عطف الخاص إيش؟ على العام. فقد يعني يكون هذا العطف الاحتفاء بإيش؟ بهذا الخاص، مثل ما في حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فهو أحيانا من باب الاحتفاء بهذه العبادة أنها تخص مثل حافظ على الصلوات، وأحيانا كما يقول الشيخ في العبودية بعض الناس يتوهم أو قد يعني لا يرد في ذهنه أن هذا المعطوف داخل في إيش؟ في العام. مثل ما جاء يقول تعالى أتلو ما أحيي لك من كتاب وأقم الصلاة، فهنا إقام الصلاة داخل في إيش؟ داخل في التلاوة صحيح، هي داخل في الاتباع، لكن قد يظن ظن إيش أنها لا. فهذا موجب العصر، كله أسباب منها هذا وذاك. طيب جزاكم